احنا كنا نحسن الظن به. ورجل اخ كان يجاهد في سبيل الله يقول يا ربي جاهدت فيك، يقول كذبت وانما جاهدت ليقال شجاع ويقال كذا يدخل النار. والثالث يقول كان يتصدق يقول يا رب تصدقت في سبيلك وما تركت وجه من اوجه الخير، يقول الله كذبت وانما تصدقت ليقال جواد كريم يتصدق يدير الخير حتى يمدحوك الناس. اذهبوا به هاد ثلاثه من الناس داروا افضل الطاعات، العلم والقران وحفظ وتعليم الناس، والثاني الجهاد في سبيله، والثالث الصدقه. الاصل هما الاولين دخلوا الجنه، دخلوا هما الاولين النار. لما؟ لانهم فقدوا واحد الشرط لا يعلمه الا الله وهو الاخلاص. ولذلك قولوا انتم افضل من يوصل الدعاء الى الله خطا، بل الدعاء كل مؤمن مطالب ان يدعو الله، لان الدعاء عباده، دعاء عباده. ربي سبحانه يقول واذا سالك عبادي عني، ما قالوش قل لهم، حتى في الاجابه ما قالش للرسول قل لهم، الله هو جاوبنا. واذا سالك عبادي عني، ربي يشقى قال فاني قريب، هو جاوبنا، فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء دع الله وحدك، بل كي تدعو الله وحدك هذا افضل، لان ما يحشب الجمره غير اللي راه عافس عليها. انت راك في مصيبه، كاش واحد حيقضي يدعي الله باش يفرج عليك مثلك؟ تارك في مصيبة تتذلل بين يديه، والله يحب هذا الأمر، يحب كي تتذلل بين يديه وتدعوه وتبكي هذا الله، هذه عبادة يحبها كثيرا. فأنت تدعو الله، فأصل الدعاء يكون منك بالله، لا تجعل واسطة. المشركين علاش دخلوا النار؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، قالوا هاد الأوثان وهاد اللي نعبدوهم على بالنا بلي ماشي هما الخالقين اللي خلقوا الرزق وكذا، لكن حنا درنا المعاصي بزاف. قالك ما نقدروش ندعو الله ما يستجبناش، درنا هادو هما يدعونا وحنا نعبدهم باش يقربونا الى الله. الله عز وجل لم يقبل حجتهم، جعلهم كاذبين، بل هذا شرك بالله. طالب الدعاء من الغير عنده حالات، وهي ان تطلب الدعاء من الرجل الصالح، ومشي دائما، ماشي كل ما تلقى جماعه جراح ما تنساوناش بالدعاء، ادعونا كما نديروا الان، ادعونا بس دائما دائما. لم يكن يفعله لا الصحابة ولا السلف الصالح. أحيانا تكون في ضيق وتدعو أنت الله، ثم تلقى واحد رجل صالح تسأل تقول أدعو لله عز وجل، لكن لا تتكل على دعائه ولا تتوقف أنت من دعاء الله، بل هذا سبب فقط أنت تبقى في العبادة تعد علينا الدعاء عباد. فالوصية لهذا الأخ أن يحذر من هذا الأمر، وأن يعلم أن دعاء الله عز وجل كل مؤمن مطالب بهذا الأمر، وهذا هو العبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كأنه يقول لنا العبادة وش هي العبادة؟ هي الدعاء، لأن هذا الأصل فيها أن تتذلل بين يديه تبارك وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.